أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. لما تكلم أبو حامد كما ذكرنا أمس عن أحوال الموتى وما يكون في دار البرزخ، قال إن دي عالم تبع عالم الملكوت وليس عالم الملك، وعالم الملك اللي هو العالم المشاهد، الأشخاص والأفراد والأشجار والأحجار والسماء والشمس والمنقار والقمر والنجوم والأشياء المحسوسة نسميها عالم الملك لأنها مشهودة. عالم الملكوت هو عالم في الغيب لا نراه ولا نحسه ولا نلمسه، لكن يخبرنا عنه القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر طريقة في تمثيل حياة البرزخ عشان توضح الأمور، يعني قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على عالم الملكوت لأنه نبي يوحى إليه وتكشف له العلوم بتقدير الله وبعلمه سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن الإنسان لكي يكشف له شيء من العلم يحتاج إلى نور البصيرة. الإنسان العادي المؤمن يحتاج إلى نور البصيرة، وقلنا نور البصيرة هو ما يكون في القلب، ما يكون في القلب من نور من علم يطلع الله به عبده على ما يشاء متى شاء وكيف شاء. وقلنا درجات النور إنها نور الفطرة ثم نور الإيمان ثم نور العلم ثم نور العمل الصالح. كل واحد محتاج للكلام ده، مش محتاج، انت محتاج البصيرة حتى في الحياة العادية، يعني حتى يعني المزارع نفسه لو عاوز يحط بذرة هنا تنفع ولا ما تنفعش، يقول لك اجرب اشوف اسأل اعمل، اذا رزق بصيرة هتلقاه يمشي كده طبيعي لحد المكان المناسب يحط الحاجة. ببصيرة من الله سبحانه وتعالى. اذا كان صنايعي بيعمل صنعة يقول نعمل دي ولا نزود دي ولا ننقص دي، نعمل نسبة من دي نعمل نسبة من دي، نعمل دي ولا بنعملش، يتردد. طيب انا المعلم الفلان قال لي كذا، انا كنت من 20 سنة بتعلم مع واحد قال لي كذا. لا، يرزق البصيرة فيختار الأصوب بتوفيق من الله. البصيرة ترزقه وضوحا في الرؤية ووضوحا في الرأي ايضا، يعني من رزق البصيرة رزق رأيا نافذا صالحا نافعا، ومن رزق البصيرة رزق رؤية أيضا صالحة نافعة واضحة بتوفيق من الله. يمشي على نور من ربه، يمشي في طريقه على نور من ربه. والقلوب كلها مهيئة لتتلقى العلم من الله، القلوب كلها مهيئة لتتلقى العلم من الله، لكن يحجبها أحجبة مختلفة، تحجبها الشهوات، تحجبها المعاصي، يحجبها الانشغال بالدنيا ولو بالحلال. الشهوات حلال أو حرام تحجب القلب عن رؤية الخير والحق ورؤية النور، لأن القلب طالما مشغول بالأكل واللقمة والعيش والكرش، إذا كان مشغول بكرشه فكيف يغذي عقله بالعلم؟ إنما الكرش ده المفروض له لحظات يأخذ الغذاء عشان يمنع الجوع، عشان الجوع يمنع الألم، عشان الألم يخلي الواحد يفضى يطلع ويتعلم. يبقى الإنسان إنسان بعقله وقلبه وروحه مش بجسمه زي ما احنا عارفين. فإذا كان هنشغل ولا بد باللقمة والأكل والشرب والنوم، يبقى على قدر الحاجة والضرورة وعند الحاجة وفي التوقيت المناسب. ما بقاش 24 ساعة مشغول بالأكل، 24 ساعة مشغول بالعصير والشرب، 24 مشغول بالدنيا والمكتب والعيال والكلام ده، ما ينفعش. لأن بهذه الطريقة يحجب قلبه فلا يرى الخير الحق ويحرم من ذلك. فالقلوب مهيئة لاستقبال الخير من الله سبحانه وتعالى وعن الله. ولذلك الإنسان الصالح تكشف له علوم في الرؤيا الصالحة. الإنسان الصالح تكشف له علوم في الرؤيا الصالحة على قدر أيضا طهارة قلبه ونظافة نفسه وخلو قلبه وعقله ونفسه من الشوائب الشاغلة من أمور الدنيا. ولذلك الناس كلها تشوف رؤى، في واحد يراها تكون كفلق الصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول مبشرات النبوة أنه كان يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، يشوف فتاني يوم تحصل زي ما هي بالتمام وبالطبق الأصل كما رآها صلى الله عليه وسلم. لكن القلوب إذا كان عليها تشويش تبقى الرؤى أيضا المنامات فيها تشويش. رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الصالحون فيها الحق وفيها غير ذلك. أما رؤيا الفاسقين المفسدين، الفاسق المفسد إذا رأى رؤيا فيراها من هواه، عقله يتخيل ما يكون في هوى نفسه. الفاسق والفاجر الكاذب لا تصدق رؤيا، الفاجر الفاسق الكاذب المفسد لا تصدق رؤيا، إنما يرى من هوى نفسه، قلبه فيه مرآة تعكس ما في هواه فيرى ما في هوى نفسه. هذا ما قاله أبو حامد رحمه الله، قال: ومن كثر كذبه لم تصدق رؤيا، ومن كثر كذبه لم تصدق رؤيا. زي ما بيكذب في الدنيا، ولا بيكذب يكذب ليه؟ شيل المفتاح، شيل المفتاح، كم جاب مزعم مزعم تفصل يبدو رواه. لما يكذب بيكذب ليه؟ بيألف، بيتخيل حاجات، بيتخيل حاجات ويألف، يعني بيألف، بيألف حاجات مش الواقع. لأن الصدق زي ما قلنا نوعين، الصدق نوعان: صدق تخبر به عما في قلبك وتتكلم عما بداخلك فيكون كلامك موافقا لما في قلبك، ده صدق. وصدق يكون الكلام مطابق للواقع، تخبر عن شيء بيحصل في الواقع، ده صدق. وصدق أن تعمل عملا يوافق مراد الله، اللي هو صدق اللي يسموه الإخلاص بطريقتان. يبقى عندنا ثلاث أنواعهم: صدق، صدق في العمل أن يكون العمل موافقا لمراد الله كما يحبه الله بإخلاص بنية خالصة، وصدق في إخبارك عما في داخلك أن يكون ظاهرك كباطنك، ظاهرك كباطنك. راكع يبقى قلبك راكع، راكع يبقى ساجد يبقى قلبك ساجد، بتصلي يبقى قلبك بيصلي، بتزكي يبقى قلبك بيزكي، بتحب الناس يبقى قلبك بيحب الناس، مش يحب الناس ياخذهم بالحضن وقلبك في عالم ثاني والعياذ بالله في جفوة. صادق حاله ما في داخله كما في ظاهره، ظاهره كباطنه. وفي صادق يخبر عن واقع، يتكلم عن حاجة شافها وسمعها ومتأكد منها. أما الكذاب فليس فيه حاجة من هذه كلها. الكاذب إما كاذب في عمله، يعني بيصلي لكن هو لا يصلي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صادق يعني بيعمل عمل أهل الصلاح وقلبه خالي من الإيمان، يبقى كاذب. إنما صادق يعمل عمل أهل الصلاح وقلبه عامر بالإيمان. الكذاب بيألف يقول لك شفت وسمعت وقالوا، ولا شاف ولا سمع ولا قال، بيألف. ممنوع الكذب. يعني ده سؤال ثاني، خليه بس أجل شوية دلوقتي. يقبل كاذب، الكاذب الذي يكذب بيقول حق كلام غير الواقع، فعشان كده عنده قوة الخيال سريعة وحاضرة، يتخيل حاجات ده هو قاعد كده يوم تقول له سمعت، ما يقول لك سمعت قالوا كذا وكذا وكذا، وهو لا سمع ولا شاف ولا عرف حاجة، لكن بنى على مجرد قلت لك كلمة سمعت الخبر الفلاني اللي يقول انه فلان عمل كذا، يقول لك فعلا ده اسوء كذا وكذا وكذا، ويألف عليها قصة. عنده قوة خيالية واسعة، خيال واسع، زي بيألف قصص. لما ينام خياله يدي له قصص، هو نايم برضه يشوف قصص، فيصحى يقول لك شوف، وكلها كذب. يبقى رؤياه كاذبة، رؤياه كاذبة. الذي يكذب في الحياة في حياته وهو يقف في اليقظة يكذب عليه خياله في المنام، فيرى أشياء كاذبة وهي من هواه ومما يتمناه. زي ما قال الجعان يحلم بسوق العيش. عم الحاج بيقول لك يعني يجوز ان نكذب كذبة كده فيها مصلحة؟ ايه الكذب اللي فيه المصلحة؟ يعني الصدق ينجي، الصدق ينجي، يعني قلما تجد كذبا فيه مصلحة، انما فيه التورية، فيه المعاريض، المعاريض يعني تعرض بأمر لا فيها. يا عم فيها، تعال نام هنا يا عبد، يا عبد المعز روح قول لي افصلها هنا، تعال جنبينا يا عم الله يهديك. ما المروح كثيرة والمكيفات اهي. اللهم صل على سيدنا محمد، الله المستعان، الله المستعان. هو عايز نزعجه خلاص، مش مهم اتعب، مش من الاول مزعجه، بس هو ينام على الدوشة وأنا زاعد عشان خضر الزور يجعني. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق والهداية والرضا واليقين. اللهم صل على سيدنا محمد. في المعاريض، إن في المعاريض لمنزوحة عن الكذب، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في المعاريض لمنزوحة عن الكذب، بدل ما تكذب قول كلام معرض. لما تقول للزوجة عزي نكس العيال على العيد، قل لها إن شاء الله هتفرج، وهي هتفرج ولا لا؟ هتفرج النهاردة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، إن شاء الله هتفرج. نقول لها شغور ابعد عن وشي يا رمضان عشان ما تنكليش علي، أنت يعني صدقت ما جاء رمضان، إحنا هنصوم ولا نقعد نتكلم، ما عنديش أجيب لك من فين، يمكنش عاجبك، أدي الباب يفوت حمار. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. طب ما لما تقيله بالراحة كده حال إن شاء الله هتفرج، يعني حتى لو كان بسيط، يعني مثلا النهاردة في درس إن شاء الله هتفرج، هتفرج إن شاء الله. أنت ما كذبتش، ما قلتش مش هجيب، وما قلتش هجيب، لكن هتفرج، يبقى هي تفهم منها أنها هتفرج وإيه وأنت تجيب. لكن إمتى تفرج؟ هي ممكن تكون لمضة وشيطانها كبير ومتمرد يقول لك هتفرج وقت ايه؟ قل لها ان شاء الله قريبا. يقول لك قل لي قريبا يعني ايه؟ يقول لها قريبا جدا ان شاء الله. تقول لي قل لي انها تجيب ولا مش هتجيب؟ تعالي والله تتصرف، مش هقول لك انا العلاج ازاي. في الحالة دي تنصرف، انت سيب البيت وامشي. المدام قالت لك امتى وازاي وفين، اعرف ان الشيطان تدخل، والجدل ده بدأ من اول خطوة من خطوات الشيطان، نوع الجدل ازاي وفين والكلام ده، يبقى معناها فيه جدل، يبقى انصرف من الدين. واستعن بالله وحاول تجيب اللي انت هتقول ده مثل، بس ده مثال واحد عليه دين ومستحق في اول رمضان، وجاله صاحب الدين في شعبان وقال له شد حيلك ما تنساش يا عم فلان، يقول له حاضر ان شاء الله انا مش ناسي. وساعات يقول لك من عناية، مره واحد كنا مش عارف كنا في الزياره في العمره ولا بتاع، كنا من رايحين ناخذ الحبنه بتاعت الله، فهو عاوز يقلد المصريين. فقلت يا سيد عشان حاضر الظهر ان شاء الله عمل لي كده، قلت لي انت بتمثل بتقلد المصريين يبقى مش هيبقى صح، مش هيبقى صح ما دام عملت كده كده، يعني معناها عزيز زي المصريين، والمصريين لما اقول لك كده معناها ايه؟ يعني عيني، يعني ايه من عينيك يعني؟ لو الكلام يطلع من عينيك ولا الوعد من عينيك ولا الشغل من عينيك ولا الفلوس من عينيك، انت عليك دين هتجيبه ولا لا؟ يقول لك يعني ماشي ان شاء الله هتفرج عشان نسدد الدين، بس ان شاء الله هتفرج وانت تسعى تسعى لتدبير هذا المبلغ عشان تسدد اللي عليك، تكون حريصا على ان تسدد ما عليك من دين، ما تبقاش متواني متكاسل ويقول لك يلا هجي رمضان، اقول له كل سنه انت طيب عشان رمضان، ويجي العيد كل سنه انت طيب عشان العيد، ويجي مش عارف المدارس كل سنه انت طيب عشان المدارس، والعيد الكبير كل سنه طيب عشان الضحيه، والهجره كل سنه انت طيب عشان المسافرين، وبعدين وعليه دين ما ينفعش ما ينفعش، انما يقول حاضر ان شاء الله ويعزم ويحزم ويجزم ويستعين بالله، لانه اذا استعان بالله اعانه على القضاء. ده مثال اخر وهكذا. يبقى اذا احتاج انه يكذب يكذب يكذب ليه؟ يكذب يقول لك الكذب في مصلحه، الكذب الابيض قال الكبي الكذب في مصلحه قال ايه؟ حلال. الكذب البيضة ايه؟ الكذب البيضة ان لفي المعاريض لمندوحه عن الكذب، الكذب لا يجوز الا في الحرب وفي الصلح بين المتخاصمين اذا احتاج اليه، اذا احتاج اليه، واذا كان في التعريض يكون افضل، ياخذ فلان بيحترمه، ياخذ فلان مش نسيلك الجميل اللي انت عاملك فيه، ده بيقول ده خدمني كثير، وهو دي حقائق هو يقر بها الخصم الثاني، انما تقول ده حلف انه قال وقام، طب عشان ايه ما نقولش حلف ولا قال، انما هو قال كذا وكذا، والمفترض اللي بيتدخل في الصلح يكون ثقه، لما يقول كلام الناس تاخده بثقه، وهو لما يقول كلام يقول كلام، انت لما تكون صادق في قولك يبقى الكلام خارج من القلب هيخش للقلب، انما تمثيل وحكايات هيخش بتمثيل وحكايات مش هيدخل ابدا، وكذاب كذاب كذاب، وقلنا يقول لك يتكلم وفي عينه الكذب، يتكلم وعلى جبينه الكذب، لان يبقى مكشوف عليه سفره النفاق، لانه مدمن كذب مدمن الكذب. قال لك الكذاب اذا راى رؤيا فتكون كاذبه لا تصدق رؤياه، ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه، ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فتكون رؤاه أضغاث أحلى، ومن كثر فساده ومعاصيه، يعني الفساد معروف، الفساد يفسد بين الناس، الفساد يفرق بين الناس، الفساد ينشر الربا، ينشر الخلاعة، ينشر الصور العارية، ينشر الأغاني، ينشر الرقص، ينشر ماذا؟ فساد، يفسد أخلاق الناس، يفسد معاملات الناس، البيع والشراء والربا والكلام ده، يفسد بين نفوس الناس بالتفرقة، هذا نوع من الفساد. ولذلك طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض واحد وجعل لها شيعة اثنين يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وقارون فخرج على قومه قالوا له إن الله لا يحب المفسدين، عشان استخدم المال في الطغيان والتعالي، ده نوع من الفساد الذي يكثر فساده وتكثر معاصيه، ولو كانت معصية بينه وبين الله، يعني اللي بيفسد ده بيعمل معاصي بين المجتمع، ده إيه ده؟ يعني ده مروج تاجر فساد بينشر الفساد في الأرض، إنما الثاني معاصي، ممكن معاصي بينه وبين نفسه، يأكل لبمة حرام، ينظر نظرة حرام، يكذب في أحيانا ويصدق أحيانا، دي معاصي بيرتكبها بينه وبين نفسه، يخل بالصلاة، يتأخر في صلاة الفريضة، يأخرها عن وقتها، يعني يعمل حاجات كده بينه وبين نفسه فيها معصية. الذي يكثر فساده ومعاصيه تكون رؤاه أضغاث أحلى، وده طبعا حقيقة يؤكدها الشرع، ويثبتها الواقع أيضا ويؤكدها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالطهارة عند النوم لينام الإنسان طاهرا، وهذا الحديث الصحيحين إشارة إلى طهارة الظاهر، ويوصينا بقراءة القرآن وبالذكر وبالدعاء قبل النوم وبالاستغفار لطهارة الباطن. قد ما تنام استغفر الله، استغفر الله، اسمك ربي وضع في جنبي، ذكر لله، آيات من القرآن، آخر سورة البقرة، معوذات تقرأها وتنام، يكبك لطهارة الباطن. طهارة الباطن مع طهارة الظاهر لو رأى رؤيا تكون حقا، وهي أقرب أن تكون حقا إن شاء الله. طيب، أما ما يكون في النوم، الرؤيا اللي بتشوفها دي نوعها إيه؟ وبديك مثال عشان تتعرف على ألوان من الغيب اللي احنا ما نعرفوش. فالرؤيا نوع من الغيب، الرؤيا نوع من الغيب، الله يطلعك على شيء ما حصلش انت ما تعرفوش، يعني لسه ما حصلش هيحصل، او حصل وانت لسه ما سمعتش بيه، حصل في مكان تاني وانت ما سمعتش بيه، فتراه في الرؤيا، تصحى تلاقيه يخبره، يجي لك خبر يبقى وقد يتحقق بعد لحظة زي ما احنا عارفين. تشوف واحد يكلمك في التليفون، تصحى على صوت الجرس في الباب، تفتح الباب تلقاه قدامك، هو اساسا مش تليفون، المنام مش تليفون، ده في المنام صورته جات ووقفت على الباب، فانت في المنام رحت صورة دخلت على عقلك على قلبك فالتقطها القلب فقال لك فلان بيكلمك. ايه رايكم ان شفت منام مره ان واحد اي بيقول لي حاجه، واحد اي في المنام بيقول لي ضعت كذا وكذا وكذا، هو اي وانا عارف ان اي، فقيت فتحت الراديو لقيت الخبر، يبقى الاي مين؟ الراديو الاي، لانه مش انسان، الاي يعني اللي ما تكلمش، يعني الاخرس الذي لا تكلم، عشان انت من الشرقيه وانا من دور بتدور عليه فتك امبارح ما لقيته. الاي اللي هو مين يا عمي اللي قال لي ما تعرفش الاي؟ مين ما يعرفش الاي؟ يرفع ايده. الاي ما يسمعش، بيتكلم بالاشاره. فانا شفت واحد في المنام اي بيقول لي كلام، فتحت الراديو لقيت الكلام، عرفت ان الراديو اللي هو ايه؟ الراديو، لان انسان ده مش انسان، ده عباره عن مكنه بينقل كلام، يبقى اي ولا مش اي؟ اذا الراديو اي، تلفزيون اي ولا مش اي؟ اي اعمى كمان، شاشه اي عمية، يعني لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى ولا تفهم، لكن بتجيب لك صوره وكلام. فان شفت اي بيكلمك انا في التلفزيون يا راديو، صلى الله على محمد. فقال لك يعني الرؤية تبقى كشف من الغيب، كشف من الغيب دي بيحصل في لحظة، لأن أنا ممكن عشان أتعلم عشان أقرأ الأجندة دي عاوز شهر، ولو أنا مجتهد أقرأها في أسبوع، كل يوم ساعتين ثلاثة أكمل الأجندة دي في أسبوع ماشي، لكن ممكن أرى علما في لحظة، زي الفلاش بتاع الكاميرا، تكشف كده تصحى من النوم تلقى علوم كثيرة، لحظة ربنا كشفها لك، تطلع على علوم الغيب من اللوح المحفوظ اللي هنتكلم عنه دلوقتي، يطلعك الله على جزء من الغيب في لحظة، تشوفها تصحى تلاقي نفسك فيه شفت كلام كثير، ورحت الإسكندرية وسافرت وعديت على القاهرة، سلمت على عمتك وعلى خالتك، ونزلت المطعم وكلت كشري، وركبت القطر والتذكرة ضاعت منك، والساعة مش عارف أخذوها منك، والمحفظة ضاعت، وتصحى تدق على جيبك وأنت قاعد على السرير. كل الكلام ده كله حصل في لحظة، في ثانية، جزء من ثانية. ليه؟ لأنها بقدرة الله يطلعك على الغيب بقدرته. أنا لما بقرأ الكتاب ده بطلع على الكتاب أو الأجندة بقدرة البشر، أفتح الصفحة وبص بعيني وبص فيها وأنسى وأسرح وأرجع أعيد السطر ثاني وأعيد الصفحة ثاني وأعود، بقدرتي، قدرتي بما هيأه الله فيها وبقدرته وبحكمته وبفضله سبحانه وتعالى، لكن قدرة بشر، قدرة البشر محدودة، إنما قدرة الله لا حد لها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فقال لك والله ما يراه الإنسان من عجائب صنع الله، يعني الرؤية أساسا من عجائب صنع الله، وأيضا هي باستعداد أو دعه الله في هذا الإنسان، إن ربنا ادله عقل يلتقط الصورة من اللوح المحفوظ من علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن القلب يعتبر كالمرآة، يشع فيها الضوء من اللوح المحفوظ من علم الله سبحانه وتعالى فتلتقط ما شاء الله لها أن تلتقط. يعني أنها قاعدين 20-30-41 دلوقتي كل واحد معاه مراية. بعد الدرس واحد لقط كلمتين، واحد لقط 10 كلمات، واحد لقط 50 كلمة، واحد أخذ الدرس كله والتقى له في قلبه بحسب ما أتيح له من قدرة الله ومن علم الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لكل إنسان بقدر مرآته، على قد ما المراية فاضية مش مشغولة بالمدمس ولا بالطعمية ولا بالخيار ولا بالسلطة، ما دام مرآة القلب مش مشغولة بالسوق يبقى هتلتقط علم، مش مشغولة بحاجة تاني بالمرتب والمعاش وسددنا القسط ولا سددناش يبقى هتلتقط العلم. القلب مشغول يبقى يا أخي مليان، أنت شغلته، أنت شغل قلبك يبقى مش هتستقبل علم ولو عملت كده 15 سنة. ولذلك اللي بيبقى سرحان يبقى باين عليه، يمكن يبص لك كده يبقى باين عليه، يبقى يبص كده على نفسه مركز وانا عارف انه مش باصر ولا مركز ولا حاجه، لان شخص ببصره فلما البصر ثبت على اتجاه واحد يبقى خلاص ماشي في تركيز، يبقى بيركز على جوه هناك مش على اللي بره، ما بيشوفش اللي قدامه بيشوف اللي وراه. ده طبيعه البشر كده. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق خلقا سماه اللوح المحفوظ، وسماه في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وسماه الكتاب المبين. اللوح المحفوظ أو الإمام المبين لأنه يعني أكبر الكتب وأكبر المستودعات لكل العلوم. اللوح المحفوظ خلق من خلق الله لا يعلمه إلا الله، أحصى الله فيه جميع العلوم. يا ترى اللوح المحفوظ ده نتخيل احنا، هو طبعا علم في الغيب لا نتكلم، لكن ابو حامد قال لك هو اقرب ما يكون الى العقل، زي ما العقل بيستوعب شويه معلومات اللوح المحفوظ عقل كبير يستوعب كل المعلومات. يعني ما هوش مش لازم يكون ماده، هو لوح المحفوظ بالطريقة التي يعلمها الله وبالشكل الذي يعلمه الله لا أحد يستطيع أن يحدده، لكن المعلومات تخزن فيه كما يخزن العلم في العقل. والعقل حد يعمل فيه رفوف، فيه مكتبة في العقل مليانة رفوف كده فيها معلومات عن الفقه، معلومات عن التفسير، معلومات عن الحديث، معلومات عن التاريخ، معلومات عن الجغرافيا، معلومات عن المحاسب، معلومات عن التغذية، عن الزراعة، عن الأراضي، عن الكيمياء. فيه رف كل في المخ، كل رف فيه حاجة الله أعلم، حد عارف المخ ده بيترتب ازاي، يعني المعلومة تترتب ازاي في داخل العقل الإنسان لا يعلمها إلا الله. ولذلك العقل إذا لبس فيها غيب من الغيوب، من الغيوب ما حدش يقدر يطلع عليه، لا طب ولا غير الطب، ما حدش يقدر يقول لك العقل إذا كان فيه معلومات يساوي كذا. والعلم ما بيتوزنش بالكيلو ولا بيتقاس بالشبر، سبحان الله العظيم وبحمده. العلم هبة من الله وهو منحة من الله و جزء من علم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو غيب لا يعلمه إلا الله. أنت إنسان مهيأ لأن تحفظ المعلومات، ومهيأ أن تسترجع هذه المعلومات، ومهيأ أن تذكر هذه المعلومات، ثم مهيأ أن تعبر عنها بالفعل. كل هذا من صنع الله، كل هذا من صنع الله. فقال لك اللوح المحفوظ وفي عالم الغيب وهو يجمع معلومات كما أن العقل يجمع المعلومات بنفس الكيفية التي العقل فيها معلومات، اللوح المحفوظ فيه علم أيضا كما عبر من نوع التمثيل يعني، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو فيه علوم، إذا أراد الله أن يطلعك على شيء منها كشف لك منها شيء، كشف لك منها، يكشف لك لحظة كده، ممكن الكشف ده يجي في كلمة، تقول كلمة واحدة بس تعبر عن معاني، يقول ربنا يبعث لك كلمة تقول تعبر عن اللي جواك، عن اللي عايز تقول ابن العلم، لفظ واحد ادهولك من اللوح المحفوظ وبس. واللوح المحفوظ فيه كام من الألفاظ، فيه ما لا يعد ولا يحصى وما لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد يعطيك فهما في كتاب الله لآية من آيات الله، أو فهما لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما تطهر القلب من حجب الشهوات والشبهات كلما كان مستعدا لاستقبال المعلومات من اللوح المحفوظ الذي في وضع في موقع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال: إذا هبت ريح الطاعة على ستر وحجب الشهوات والشبهات، بالتمثيل يعني أنت قلبك في شهوة وشبهة، شبهة اللي قلنا شبهة معناها شككك في المعلومة، واحد بيشكك في المعلومة، ممكن واحد يديك شبهة يقول لك إيه كده، هو صلاح طه اللي بيقول ده كلام صح، ممكن بيألف، أنت عارف جايب من فين الكلام ده، دي شبهة عشان يخليك وأنت قاعد في الدرس تسرح، يقول جايب من فين وقول إزاي، بدل ما تسمع الكلام يقول لك ده يا ترى جايب إزاي وصح ولا مش صح وقراه ولا ما قراش ولا بيضحك علينا. واحد قالها لك فأصبحت شبهة في عقلك تشغل قلبك فلا تنتفع بالعلم، أو شهوة زي ما قلنا، مشغول بالسلطة، مشغول بالصينية، مشغول بالعرفيق، بالبوتاجاز، مشغول بالأنبوبة، مشغول بحاجة، دي شهوة، مشغول بأمر من أمور الدنيا. إذا هبت ريح الطاعة انكشفت ستر الشبهات والشهوات، يعني الكلب القلب كان متغطي، القلب كان مستورا بشبهة أو شهوة، تجي الطاعة تبعث لك ستار، تكشف لك ستار كده ناصر محمد ولا اسمك ايه، تجي الطاعة تكشف الستار عن قلبك، تبعد الشبهة، تبعد الشهوة، مرآة قلبك تطلع على لوح المحفوظ فيقذف فيها العلم، أو يعني يقذف فيها العلم كنت تسمع أو كنت ترى، أو من اللوح المحفوظ ما ربنا يعطيك علما. وهذا يكون بالمكاشفات، بالإلهام للأولياء والصالحين، يكون أيضا بالانتفاع بالعلم الذي نقرأه أو نسمعه. فإذا أردت أن تنتفع بالعلم فاكشف ستر الشبهات والشهوات عن قلبك حتى تنصع، تكون ناصعة، مرآة قلبك، فتستقبل من العلم ما شاء الله لا أن تستقبل. وقد يدوم ذلك لحظة، طاعات نور انكشفت الستر بعد ابتعدت الشبهات والشهوات، استمرت لحظة، ممكن ساعة، ممكن أيام، ممكن لحظات، ممكن العمر، ما كما في حال الأنبياء والرسل والأولياء. قال لك: ولذلك أيضا الجوارح هي النوافذ التي منها تدخل الشبهات إلى القلب، فمن حفظ جوارحه من الشهوات حفظت مرآة قلبه فلا تحجب. من حفظ جوارحه من الشبهات والشهوات حفظ قلبه، فأصبحت مرآة قلبه ناصعة تستقبل العلم فتنتفع به إن شاء الله. وقد يدوم هذا وقد لا يدوم، وإنما في اليقظة الجوارح تورد على القلب الموارد، يبص بعينه فيشوف حاجة تشغله، يسمع بودن كلمة تشغله، يقبل جوارح بتدخل إلى القلب تشغله، تعمل شوية غبار وشوية سحابة كده تحجبه عن العلم، ولا قوة إلا بالله. هذه الأشياء أيضا قد تترك أثرها في العقل والمخيلة، الشبهات والشهوات مش بس غبار مؤقت على مرآة القلب، غبار كده وسحاب على القلب يمنعه من العلم، لا، قد تترسب وترتكز في العقل فتؤثر على المخيلة فيرى الأشياء معوجة زي المرآة الفاسدة، تبص لك من خرج قد كده ومن خرج على يمين والودن الشمال الاثنين جنب بعض، المرايه مكسره، الصوره مش واضحه. القلب مخيله العقل ايضا، مخيله العقل قد يترسب فيها صور فاسده للمعاني، فلا ترى الامور على حقيقتها، فلا تفهم الامور فهما صحيحا. المخيله في العقل اذا قد يصعد اليها غبار المعصيه وغبار الشهوات والشبهات فتتخيل فلا ترى الأمور على حقيقتها. قد تترك أثرها في الخيال أي في العقل، فإن تخلص القلب من موارد الجوارح وأثرها في الخيال ارتفع الحجاب عن اللوح المحفوظ، لولك يكشف عنه الحجاب. والنوم، النوم بيمنع الجوارح ما تشتغلش، فأنت في النوم قلب عينك ما بتشوفش حاجة وحشة وأذنك ما بتسمعش حاجة وحشة، لكن اللي بيطفح على القلب وانت نايم الخيال، الخيال اللي كان كذاب كده بيطلع على قلبه، اللي كان بصاحب هوى ويشوف شهوات ويشوف عري ويشوف أغاني ويشوف خلاعة ويشوف قلة أدب وهو نايم يطلع لغبار البلاوي كله يطلع له وهو نايم تنفق فيه بخار الشهوات اللي كان مخزون. هو الإنسان لما بيشوف صورة مش بعد ما يروح بيلقى الصورة قاعدة في ذهنه، إن شاف واحد محترم لابس جلابية بيضة وبلحية بيضة ومحترمة كده ولا نائم يعني وقور، وشاف بيصلي وشاف صورته كده استخرت في قلبه يروح كده ولا يغمض عينه يبقى في ذهن خيال هذا الإنسان، وساعة ما يروح البيت يبقى خيال الإنسان، ساعة ما ينام الخيال يبعث له الصورة دي. طب لو شاف صورة واحدة عريانة ولا واحدة بترقص ولا واحدة بتطبل ولا واحد بيزمر برضه هيقعد بعد ما يروح يبقى إيه في ذهنه ليه الزمر والطبل والرقص الخيال. طب نام بعد ساعة ما ينام يطلع له غبار من مخيلة العقل، يطلع له غبار مين؟ غبار الراقصة، غبار العارية، غبار الزمار، غبار الطبال، غبار الكذاب، غبار النصاب، غبار البلطجي، غبار الحمار، غبار الحصان اللي سبن في السوق في النهار يبعر ويعفن أي حاجة. يروح ساعة ما ينام يطلع له غبار الخيال اللي داخل مين؟ داخل عقله، فيشوش على قلبه، فإن رأى يرى أضغاث أحلام. شفت بالكيفية يعني بيوصلها ازاي الشيخ عليه رحمة الله. فللحديث بقية، إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وانصر عبادك المغلوبين، وانصر عبادك المغلوبين، وانصر عبادك المغلوبين، مغلوبون فانتصر، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين السالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.